إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضان العقوم عنه ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مغرب حذاه الله وجاداه الله من المرض ولكنه تساءل كيف يقول لك أن تكون معك أنت وإخوان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صلى الله عليه وسأله جماعة الوالد يسأله يا رسول الله إن أبي مات وعليه كذا فأقوم عنه أهل يقول إنهم مات وعليه كذا أقوم عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الناس مرض ما شفي يقولوا واستمر مع الله حتى لا لا لا طوى ولا يقع لا طوى عليه ولا يقع يسقط عنه يسقط عنه يسقط عنه بالنسبة للثلاث إذا كان ثلاث لا تقصى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.